أو في المدارس. ولذلك المربي لا يمكن يندم أبدا إذا سلك الرفق، بخلاف ما إذا سلك طرقا أخرى فكثيرا ما يندم بسبب عواقبها السيئة. الأمر الآخر، يعني بنشبه موضوع الرفق مع المربي بحزام الأمان في السيارة. حزام الأمان هذا الذي يحزم به سائق السيارة نفسه حتى إذا ما اصطدمت السيارة فجأة بشيء أو وقع حادث مفاجئ، فإنه إيه يعني ما يكونش بدافع القصور الذاتي واخد نفس سرعة السيارة، فإذا وقفت بسبب خطة شديدة المفروض أن الجزء الأعلى من جسمه سيندفع إلى إيه؟ إلى الأمام ويخبط في الزجاج، تحصل بقى الحوادث المعروفة. فأخذ هذا الإجراء كإجراء وقائي حتى إذا ما حصل خطة مفاجئة. هذا الحزام من طبيعته أنه بيحجز الإنسان عن الاندفاع للأمام، ولذلك تجد هذا الحزام إذا سحبته برفق يسير معك، إذا سحبته بشدة يعاند ويشاكس ولا يتحرك. ولذلك إذا أردت ثمرة جيدة للتربية فلا تعدل عن الرفق أبدا، ولا تعدل به أي وسيلة أخرى. الرفق هو البداية وهو الأصل، واضح؟ فلذلك تجد الطفل في الغالب تكسبه إذا لا ينتهوا ولاطفته ورفقت به. أما الشدة فإنها تستخرج منه العناد استخراجا، وتوجد كثيرا من الأثار السلبية فيما بعده. فالقفز من التدرج المعروف في العملية التربوية والتوجيهية إلى عملية المعاقبة والضرب أو العنف هو اعتراف بالفشل. ولذلك بعض المؤلفين، أعجبني جدا يعني كتاب له وهو سلمان العمري، له مقالة في المجلة العربية عنوانها العقاب البدني. العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ عنوان يشي بمعاني جميلة جدا يعني في الحقيقة. يقول العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ فالطلاق حلال، يباح الطلاق في كثير من الأحوال، لكن هل معنى ذلك أن أي مشكلة يواجهها الزوج مع زوجته يفزع إلى الطلاق؟ هذا يبقى لعب أطفال. يبقى دي نظرته للزواج أنه الأطفال بيلعبوا على الرملة وغربة الشمس وكل واحد يروح بيته بمنتهى البساطة، واضح؟ نعم الطلاق حلال، لكن هل يفزع إليه كأول حل ولا دي آخر العلاج الكي والبتر؟ ده آخر شيء، لكن لابد الإنسان يواجه المشاكل بطريقة متدرجة كما يعني وصل الله سبحانه وتعالى. حتى الضرب الذي ورد في القرآن الكريم في عملية تدرج وشروط وضوابط إلى آخره، فما بال بعض الناس يقفزون مباشرة إلى العنف والشدة مع ما لذلك من آثار يعني جسيمة وخطيرة تنعكس على يعني الأسرة وعلى الأبناء. يقول أحد الباحثين إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، يعتبر اعترافا بالهزيمة. هو ليه بيلجأ إليه فورا من أول خطوة؟ بيلجأ إليه ليه؟ لأنه في الحقيقة بينسى أن العقاب هو عملية تربوية، فبيحول العملية التربوية إلى عملية انتقام وتشفي وإهدار للقاعدة التي دائما نكررها: طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت. معظم الأخطاء التربوية بتحصل وكثرة النقد والعنف والشدة بتنشأ لسبب إيه؟ إن هو بيسوي عقله بعقل الطفل بالضبط، خبرته بخبرة الطفل، فهمه بفهمه، ند أمام ند، واضح؟ لو أنه تفكر قليلا سيجد أنه مش ند، ده مسكين. يعني إيه جاب طفل صغير غض بشخص يعني كبير وكذا وكذا؟ لا حتى في تكافؤ عضلي أو جسدي. فهل من المروءة أو من القوة أنك تضرب طفل أو تلميذ بهذا العنف لأنك أقوى منه فقط؟ ولذلك تجد الشاب إذا عمل هذه المعاملة، المراهق بقى في المدارس الثانوية مثلا وعنده عضلاته قوي، ممكن يستفز لدرجة أنه يضرب المدرس لأنه عنده إحساس بالكفاءة أنه يقدر يضربه. أما الطفل المسكين ده هيعمل إيه؟ كيف يدافع عن نفسه؟ بيستسلم، واضح؟ أو رجل مثلا يضرب امرأة، هذه مروءة؟ أنه الإنسان يعني يضرب امرأة بغاية العنف وبغاية القسوة، هل من المروءة أن رجل يعني يضرب بهذه الطريقة كأنه بيصارع ملاكما مثلا؟ أم أن هذا يعني دناءة وخسة وقلة مروءة؟ أنت بتستعرض عضلاتك على امرأة؟ هو في الضرب طبعا الذي ورد ذكر في القرآن دي قضية مفصلة ناقشناها من قبل بالتفصيل، أو إذا أدت فرصة لنناقشها دي قضية أخرى كيف نفهم هذا الموضوع بطريقة صحيحة. لكن لا يمكن الشرع يعني يبيح أن تضرب المرأة ضرب غرائب الإبل أو ضرب العبيد بهذه الطريقة التي يتصورها بعض الناس. الشاهد يعني أنه بتتحول من عملية تربوية إلى عملية إيه؟ تشفي. هو صدره يغلي من خطأ ارتكبه هذا الطفل أو هذا الصبي، فيفزع إلى الضرب وهو في غاية العصبية. لأجل إيه؟ هدف الضرب مش التربية، هدف أن يشفي غليلة، أن يطفئ نار الإيه؟ الثورة في قلبه، فيظل يضرب إلى أن تهدأ ناره ويهدأ هو ويفرغ هذه الشحنة في جسد هذا الصبي بالضرب والتعذيب والذي يحصل. فبالتالي ممكن يكسر له عظم، ممكن يسبب له العمى، أحيانا في بعض الحوادث يحصل الطفل ينتهي بالأمر إلى العمى، تبتر بعض أطرافه، تبتر يداه مثلا كما حصل. حوادث كثيرة جدا نتيجة إيذاء الأطفال بسبب أن الهدف مش هدف التربوي، يعني هو مش بيضرب لمصلحة الطفل، ده بيضرب عشان يشفي غليله. ولذلك الشرع الشريف يعني يمنع المربي من أن يضرب أو يعاقب بالضرب وهو غضبان. أهم شرط أنه لابد أن يكون المربي في غاية الاتزان والرزانة والهدوء، بحيث يوقن أن الطفل سوف ينتفع بالعقاب، وأن الهدف هو معالجته ومداواته، معالجته ومداواته وتحسين خلقه أو أدائه، مش الهدف الانتقام. في فرق كبير. فمن جيش نحتج بالنصوص الشرعية ونحن منحرفون عن الشرع في تطبيق هذا الأمر. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ويتوقف 3 أيام إلى أن تهدأ أعصابه تماما، ثم يصدر الحكم عليه وهو خال من الغضب ومن الثورة، حتى يضمن أن عنصر التشفي وشفاء الغليل غير موجود عند إصداره هذا الحكم. فنحن نفزع إلى اختصار الطريق، اختصار الطريق نجيبها بالضرب. ليه؟ لأننا نفشل في الأساليب الحقيقية في مواجهة المشاكل، مش بنسلك المسالك التربوية الصحيحة. لذلك يقول بعض الباحثين في بحث بعنوان الحب أولى من العقاب، يعني تستطيع أن تعالج اعوجاج الطفل بالمحبة والعطف والحنان ويأتيك بثمار أعظم بكثير جدا مما تتوقعه من العقاب الذي ربما يأتي به أضرار كثيرة. يقول إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، يعتبر اعترافا بالهزيمة، مؤداه أنه لم يتمكن من تحقيق أغراضه باستعمال أي وسيلة أخرى، أي أنه عجز عن توجيهه وجهة حسنة وعن معاونته على تنفيذ ما يتوقع منه بأية طريقة أخرى. لذلك فإن استخدام العقاب ما هو إلا مبرر للفشل وعدم وجود ما يقوب مقامه لدى المربي، معناه أن جعبة هذا المربي خاوية، ليس عنده علم ولا خبرة ولا حكمة، لا بشرع ولا بأداب شرعية ولا حتى بأداب تربوية اتفق عليها العقلاء يعني أجمعون، فهو خالي الوفاض، جعبته ما فيها شيء ينفع، ولذلك لجأ إلى آخر وسيلة وهي العنف والشد لأنه عاجز عن أن يستخدم الوسائل التربوية الأصيلة. كذلك يعني يوضح بعض المربين أن استخدام العقاب له آثار خطيرة في نفسية الطالب، فيقول ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما. طريقة العقاب التي يسلكها بعض المربين أو المدرسين، وكان فيما مضى للأسف الشديد بيستعملها محفظو القرآن الكريم، للأسف الشديد نسمع من المشايخ مشايخنا أنه كيف كان يعني بيضرب في الحفظ، وبعضهم عدت يعني سليمة معه، يعني بعض المشايخ الكبار ما بيحكوا هذه الذكريات ربنا لطف بهم والأمور ماشيه سليمة، بس دي مش القاعدة. يعني ما يجيش الأب يقول طب ما إحنا تربينا بالطريقة دي وطلعنا كويسين، ده خطأ كبير، ده هو لطف من ربنا بقى سبحانه وتعالى إن نجا ابنك من عواقب هذا الأمر أو أنت نجوت منه، فمش معنى كده تكرر نفس الأسلوب مع أبنائك. ودي من أخطر المزالق يعني في الناحية التربوية، إن إنسان دائما بيقدس ما كان عليه الأبوان، بما أن أبي رباني بهذه الطريقة لابد أن تكون هذه إيه؟ أفضل طريقة على الإطلاق، فيكررها مع أبنائه. فالشاهد أن الكثير من المشايخ بالذات في موضوع تحفيظ القرآن كان يضرب ضربا شديدا ويحكي لك كيف أن حصل سال الدم على وجهه وثيابه لأن الشيخ ضربه بعصا غليظة على رأسه، ويفخر الشيخ بوسام شرف موجود في رأسه وهو كتلة من الإيه يعني كبيرة كده على رأسه من أثر هذه الضربة. ده يعني ربنا لطف به وإنه هو فهمها بهذه الطريقة. لكن يا ناس تانية من ضحايا هذا الأسلوب التربوي اللي انتجه بقى اتجاه العلماني، وكيف يعني يكتبون عن هذه الذكريات الأليمة وأنها كانت سبب في انحرافه، زي طه حسين. حتى سيد قطب الله يرحمه يعني كان في كتاب اسمه في القرية حكى نفس الذكريات بنفس الطريقة بتاع طه حسين، لأنه طبعا كان قبل ما يتجه اتجاه إسلامي، يحكي نفس الذكريات وما كان يفعله الشيخ، فكانت مادة هزء وتندر من تصرفات بعض المحافظين فيما مضى. فيعني أقول هذا وأقف هذه الوقفة لأن بسمع أن بعض المحافظين ما زال يستعمل نفس الأساليب مع الأطفال، وأطفال اللي من دول طبعا محتاجين معاملة يعني دقيقة جدا لأنه يختلفون اختلافا شديدا عن الأجيال الماضية. يقول بعض الباحثين ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما سوى أن يجعله يحقد على المدرسة ويتمرد على أهله في سبيل الحضور إليها، يكره الذهاب إلى المدرسة. بنراها بالذات في الأطفال الصغار أو سن الحضانة مثلا أو بعدها بقليل، يبقى مش عايز يروح المدرسة بأي طريقة ويعاند، وكل يوم مشكلة كبيرة عشان يتحرك. ليه؟ لأن يجي تفتش في الأسباب تجد مدرسا أو مدرسة يسيء معاملته أو يضربه أو يهينه إلى آخره، فيكره يعني الذهاب إلى المدرسة. وهذا بلا شك مما يحطم مستقبله ويؤدي به في النهاية إلى حياة التشرد. فيعني هذا خلل كما ذكرنا في التربية، ويسبب أن الأمة تحرم من أعز ما تملك من طاقتها لأن بقائها وعزتها مرهون بتربية أبنائها التربية السليمة. فركن العملية التعليمية هو إيه؟ هو المربي والمربى، المدرس والتلميذ، الأب والابن أو الأم والابن، دي الركنين الأساسيين في العملية التربوية. فإذا ساءت العلاقة بين الركنين الأساسيين في العملية التربوية بلا شك سوف يحصل لها الفتور والتوتر والتمزق، فبالتالي تنتهي العملية التربوية. واضح؟ الأبناء دلوقتي بالذات الطلبة في المدارس الثانوية أو لما زال الاحترام نسمع أشياء تشيب لها الرؤوس، يشيب لها الشعر مما يفعله الطلبة مع المدرسين، وأحيانا يكون مدرس هو المسؤول أنه ما خلهوش يحترم نتيجة كذا وكذا من التصرفات يعني المعروفة. واضح؟ بعد ما يعني كانت الأجيال الماضية التلميذ يحكي أنه إذا يعني رأى المدرس في الشارع يجري عشان ما يجتمعش معاه، مجرد يجتمع معاه في الشارع يعني يستحي من هذا، يستحي ويهرب أو يدخل في بيتي قبل ما المدرس يمر مثلا. الآن اللهم استعان نسمع أشياء الحقيقة لا تكاد تصدق، يعني أن وصل التدهور في العلاقة بين هذين الركنين الأساسيين من العملية التربوية إلى هذا السوء. فمن أسوأ آثار العنف الهروب مثلا من المدرسة أو التغيب عن المدرسة، ممكن تحصل صدمات نفسية للأطفال وتسبب لهم عقدا في حياتهم، ممكن حدوث مصادمات مع المدرسين، أيضا إذلال الطفل يعني إحساسه بالذل والهوان والحقارة وتعريض شخصيته لكثير من الانحراف الخطير والاضطراب الأليم. فالعقوبة البدنية بالصورة التي تحصل لا تجدي شيئا وتضر بالطالب، وتكون النتيجة بغض الطالب لمعلمه ولو بغير إرادته وشعوره. ممكن لا يعبر صراحة عن هذا البغض، لكن يظهر في صورة الإيه؟ مقاومة التعليم وكراهية المدرسة، وبالتالي تنهدم علاقة الثقة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المعلم وبين طلابه. كثرة العقاب تؤدي إلى أن الطالب يشعر بفقدان الأمن

يتطور الأمر عادي جدا، هيجهر بالتدخين أمام يعني أبيه أو نحو ذلك من هذه السلوكيات. فدايما ما أمكن الوصول إليه عن طريق التعريض بعدم التصريح والمواجهة المباشرة كلما كان أفضل وأعون للابن على عدم العناد، بالذات المراهق، لأن المراهق لابد من حساسية شديدة في التعامل معه. يعني أقصر طريق هو الإقناع والحوار عن طريق الحب مع الحزم، مع الحب والحزم والعطف، فالإقناع والحوار، وما تلغيش شخصيته، ما تعملوش دايما هو الطفل بتاع أول امبارح اللي كان تأمره فينصاع. لا، هو الآن في مرحلة يريد أن يحقق ذاته ويعترف له بالرجولة، أو إن كانت فتاة يعترف أنها صارت ناضجة لم تعد طفلة. فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة وتواكب المعاملة التغيرات التي تحصل فيه، لأن هو حينمو غصب عنك. يعني زي ما جسمه بينمو، لو حبيت تخليه صغير هيفضل صغير ولا سيظل ينمو؟ كذلك نفسيا هينمو، واجتماعيا هينمو، وعقليا سينمو شئت أم أبيت. فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة حتى يعني لا تحصل عواقب يعني غير حميدة. إذن الغزالي يرى أن من وظائف ودقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، لأن من التوبيخ المستمر والنقد اللاذع الذي لا يتوقف على كل سلوك وكل تصرف، ده ليرشح الابن بعد ذلك لكثير من الأمراض النفسية. الأمراض النفسية الخطيرة تنشأ بسبب إيه؟ غالبا بيكون عائلة نقادة، عائلة نقادة، الأسرة كلها نقادة، وكل تصرف ينتقد ينتقد ينتقد ينتقد، يعلق عليه، يوبخ، يحقر، فبتكون الحصاد أن تدفع كل الأسرة الثمن، وتحصل أمراض يعني ليست بالهينة واضطرابات نفسية يعني شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء من الأمور، سيما هذه القضية التي نتناولها، وهي قضية الرفق بمن يربيه الإنسان. وليس هذا فحسب، بل هذا طريق يعني سلكه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الأنبياء والمرسلون. فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله. انظر بدأ بإيه؟ يا قومي، هي أصلها يا قومي، بينتمي إليه، يبين له أنه منهم وأنه حريص عليهم ومشفق. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. انظر الإيه؟ الشفقة. إني أخاف عليكم، وأنت لا تخاف إلا على من تحبه وترجو له الخير. فهذا من رفق نوح عليه السلام في الدعوة، حيث خاف عليهم من العذاب الأليم والشقاء السرمدي. وكذلك أيضا نلاحظ موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف واجه أعتى وأشد جبابرة الأرض، وهو فرعون الذي طغى وتكبر، بل وصل به الأمر إلى ادعاء الألوهية. يقول تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآية يستدل بها على مسألة من مسائل العقيدة. ما هي؟ طب على الفوقية، أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، عال على خلقه، لأن موسى عليه السلام لابد أنه أخبر فرعون أن الله في السماء، فهو رد على ذلك بقوله لوزيره: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، ابني لي بناء عاليا جدا، اجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فأنظر يعني هل هو صادق أم لا في أن إلهه في السماء، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الشاهد يعني مع عظم الجرم الذي ارتكبه فرعون وما واجه به موسى وهارون عليهم السلام، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون إذا أتى فرعون أن يخاطباه بالإبلين

يتضح لنا بعض معاني الرفق ومرادفته. ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، الرفق بمعنى لين الجانب والصحبة. الآية الثانية وهي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق جمع مرفق، وهو إيه؟ ما يتكئ عليه ويستفاد منه وينتفع به، لأن المرافق إنسان بإيه؟ يتكئ عليها فبينتفع بهذا الاتكاء. أما الآية الثالثة ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فالمرفق هنا بمعنى الانتفاع وسهولة الأمر وتيسيره. أما الآيتان الرابعة والخامسة التي فيهما وساءت مرتفقة ثم وحسنت مرتفقة، فالمعنى مختلف بحسب إيه؟ الفعل الذم أو المدح. حسنت يعني وساءت مرتفقة، فساءت مرتفقة يعني ساء المحل والمقام الذي يسكنون فيه ولا يوجد فيه نفع ولا فائدة. والأخرى وحسنت مرتفقة، المراد حسن التمتع والفائدة وحصول النفع لغيره، وهذا أحد معاني الرفق. نكتفي الليلة بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.